إذاعة الشرق الأوسط تقدم قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. رأي أمال، في إيه يا عبد العظيم بيه؟ إيه حكايتك مع الولد محفوظ عجب ده؟ حكاية إيه؟ بلغني إنك داخلة خارجة معاه، وبتاخدي معاك النادي تتغدوا سوا وتتفسحوا سوا. مش دي أمال اللي أنا عارفها. أنت عارفني عظيم بيه كويس قوي، وعارف إن أنا بتصرف بشكل طبيعي، وما أعتقدش إن فيها حاجة أبدا لما أتواجد مع زميل في دي أو يرعي العربي. أيوة، بس ولد زي ده عمره ما تعود على الحاجات دي. مخه هيقوله انك مهتمة بيه لانك بتحبيه. اطمن، محفوظ ما بيفكرش في كده ابدا، وهو عارف كويس اني مهتمة بيه زي ما حضرتك مهتم بيه بالظبط، لانه شاب طموح وناجح وما عندوش اي امكانيات، واعتقد كمان ان حضرتك اللي طلبت مني اني اشجعه. تشجعي النجاح مش على الحب. جرى ايه عبد العظيم بيه؟ احنا هنغير ولا ايه؟ انت عارفة مشاعري ناحيتك كويس يا امال. انا بتمنى انك تبقي احسن واحدة في الدنيا، وخاف عليكي من الذئاب اللي حواليكي، الجورنال وفي النادي وفي كل حته. انت لسه شابه صغيره وممكن يخدعوكي بسهوله. ما تخافش، انت عارف كويس ان مفيش حاجه بخبيها عليك، لاني بعتبرك دايما ابويا الروحي. ما هي ابوك الروحي دي هي اللي فلقاني. لو بس تشيلي الحكايه دي من مخك وتبصي لي بشكل مختلف. ده اعظم شكل ليك يا عبد العظيم بيه، انت استاذي ومعلمي، وانت اللي وجهتني وعملت مني امال صدقي الصحفيه الناجحه. اظن بقالي بعد ده كله شويه حقوق عليكي برضه. طبعا طبعا ليك كل حقوق التلميذه الاستاذ العظيم والابوها الروحي. وتاكد يوم ما هقع في الحب هاجي هقول لك انا بحب يا بابا. بابا برضه. تعبانة قوي عنيات. إن شاء الله تقومي بالسلامة يا ماما، دكتور المركز طمني. طمنك إزاي يا بنتي؟ لما أنا شايفة في عينيه إن نهايتي قربت. ما تقوليش كده أمال يا ماما. خايفة موت يا عنيات قبل ما أشوف محفوظ ابني. وحشني يا أخواتي، وحشني. ما تشوفيش وحش يا ماما. اخص عليك، انت قلبك اسود ليه يعني؟ حالا نسيت اخوكي اللي شقيان وبيدور على رزقه في مصر. انا ما نسيتوش ولا حاجة، اياك بس ما يكونش هو اللي نسينا. ما قلتلك شوفي طريقة تخليه يجي يا بنتي، بقى ما انتش عارفة توصلي له ان امه تعبانة وبتموت. انت ايه يا حرام عليكي؟ وانا هجيبه ازاي بس يا ماما؟ طب واللي خلقني لا اقوم انزل لمصر ادور عليها لبنفسي؟ بقى ده اسمه كلام؟ هو انت قادره تتحركي يا امي؟ حاضر حاضر، انا هتصرف، هبعت له جوابين، جواب على بيته اللي انا عارفاه، وجواب على جرنان الاسرار اللي بيقولوا اشتغل فيه. كويس كده يا ستي؟ الله يسترك يا بنتي. ها تاخد ايه؟ هاخد زيك بالظبط. عندهم ايس كريم يجنن، 2 ايس كريم يا مسعود من فضلك. حاضر يا انا. اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ ادي كارنيه عضويه مؤقت للنادي جبتهولك. ده هيديلك طبعا فرصه انك تتعرف على كتير من الشخصيات المهمه اللي بتيجي النادي. يا خبر يا امال، أنا مش عارف أشكرك إزاي. فعلا دي فرصة هايلة الواحد يقابل بيها الوزراء والباشوات هنا. ده لسه شايف شديد باشا معدي من شوية. ما هو كل يوم بيجي العصر عشان يشرب الشاي في الجولف. أنت عارف إن أنا بكتب له إعلانات شركاته اللي بنشرها في الجورنال؟ أيوة عبد العظيم بيقال. بس الحقيقة بقى أنا مش مرتاح للحكاية دي. ليه؟ مش معقول أبقى محرر إعلانات. بحس إن كل اللي بكتبه غش وخداع، مجرد سطور مغرية عشان تخطف فلوس الناس من جيوبها، خصوصا إعلانات أصحاب الملايين. ما تنسيش أمان من طبقة المقهورين، وإن جديد باشا وأمثاله هم اللي مصين دم الشعب واكلين قوته. غريبة قوي يا محفوظ، دي تاني مرة لقيك بتتكلم عن أوضاعنا الاجتماعية. أكيد قراياتك ساعدتك على الأفكار دي. على فكرة أنا عندي شوية كتب حاب أجيبهم لك تقراها. أنا آسف جدا إن قلت الكلام ده. معرفش إيه اللي بيخليني أنسى إنك من طبقة الأغنية، ولو إني بشوف إنك استثناء منهم. وكفاية اللي عملته لي لغاية دلوقتي يا أمال. أنا ما عملتش حاجة زيادة، ده مجرد تعاون بين زميلين. ثم إني بشوف إنك أفضل مني ألف مرة. أنا اتولدت لقيت أبويا غني، إنما أنت كفحت واستحملت كتير ولسه بتكافح عشان تعمل نفسك. وطبعا أنت عارف إن في ولاد أغنية كتير قوي ما عندهمش مبادئ ولا أخلاق. أكيد أنت أغنى منهم بأخلاقك ومبادئك. أنا كل ما بقرب منك بحب إيه؟ بحترمك أكتر، بحترمك. أنا كمان بحترمك، بحترمك من أول يوم شفتك فيه، وخصوصا لما عرفت إنك رجعت الراجل عبد العزيز. أمي أمي أمي، جواب من محفوظ يا أمي. صحيح يا رب، افتحي يا بنتي بسرعة طمنيني. بعد 5 جنيه. ويؤسفني جدا عدم الحضور لأني مشغول مشغول مشغول. حقيني يا بنتي. أمي أمي. وبالشكل ده نقدر نضمن الميزانية البند ده وإحنا مرتاحين. كلامك سليم 100% يا سعادة الباشا. سعادة الباشا يسمح لي أقدم الشكر والتحية. على إيه يا ابني؟ أنا محفوظ عجب المحرر بالإصرار، سعادتك شرفتني بكتابة إعلانات شركاتك. صحيح، أقعد يا ابني. مش عاوز أزعج سعادتك. لا لا ما فيش إزعاج، أنا دايما أحب أتكلم مع الشباب. أجل أعرفك بمعتز باشا يسري. تشرف يا سعادة الباشا. أهلا يا ابني. طب عن إذنك يا جديد باشا. مع السلامة يا باشا. قل لي يا محفوظ يا فندم. ما محفوظ محفوظ، دراستك ايه يا ابني؟ أنا يا فندم من أوائل شهادة التوجيهية وبدرس في كلية الحقوق. ياه، لسه طالب وعندك الموهبة دي؟ برافو برافو. طبعا عملك كمحرر برلماني بيدي لك خبرة سياسية كبيرة. هي فعلا خبرة يا فندم، ولو اني حاسس اني غرقان في بحر السياسة. ها؟ بكرة تعوم على راحتك وتتعلم تمشي مع التيار وقت ما تحب وتقاوم التيار وقت ما تحب. بتشجيع سعادتك يا فندم. طيب يا محفوظ، أنا أحب أشوفك تاني. في إعلان مهم عن أكبر شركاتي، هبقى أكلم عبد العظيم بيه عنه قريب. وأنا أتمنى أتلقى توجيهات سعادتك في الإعلان ده. وسعادتك عملاق الاقتصاد في بلدنا، وأي كلمة من سعادتك أنا بعتبرها درس يا فندم. أنا حبقى أطلبك تيجي للمكتب. رهني شرطك يا فندم. محفوظ، أهلا يا محفوظ. أهلا، إيه الأخبار؟ اسكتي أمال. أما جبت حتة خبر هطلع بيه دلوقتي لعبد العظيم بيه. خير؟ قولي. صوري المعارضة عاملة حتة فرقعة عشان تحرج الحكومة. في 5 هربوا من معتقل الزيتون وبعتوا من المكان اللي استخبوا فيه رسائل لرئيس الوزراء ورئيس النواب ورئيس الشيوخ والقصر والسفير البريطاني انهم هيضربوا عن الطعام مطرح ما هم مستخبين لغايه ما تتلغي الاحكام العرفيه، وبينهم ضابط مفصول من الجيش برتبه يوزباشي. برافو، هايل يا محفوظ هايل. وبكره هحضر جلسه النواب اللي هيتقدم فيها استجواب لوزير الداخليه عن سوء معامله المعتقلين السياسيين اللي خلتهم هربوا وعرضوا حياتهم للموت. اكيد هتكتب لنا وصف رائع للجلسه دي. مال انا بموت نفسي والله، لاني حاسس ان في زملاء كتير هنا بيتمنوا لي الفشل. وليه بس حاسس بكده؟ شايفه في عينيهم. ما تشغلش نفسك بالكلام ده، دي طبيعه المنافسه الصحفيه. انت الوحيده اللي بتشجعيني يا امل. خير يا دكتور؟ انا اسف اني اقول لك انها في مرحله خطيره. يا خبر، طب وبعدين ايه اللي ممكن نعمله؟ طبعا مفروض انها تتنقل لمستشفى المنصورة، بس نقلها دلوقتي في خطورة عليها. يا رب يا رب يا رب اشفيها يا رب. مين محفوظ؟ ده اخويا ابنها، اصله في مصر. ما تبعتوله، خليها تشوفه، ده ممكن يساعدنا في العلاج. حاضر يا دكتور، هكتب له تلغراف حالا. حاضر. ما تتصورش يا فندم التوتر اللي كان فيه مجلس النواب من اوله لاخره. طبعا الغالبيه كانت بتساند وزير الداخليه، لكن بلاغه النائب المعارض عبود زكريا وكلماته الحماسيه هزت موقف الوزير وخلته ارتبك واتلخبط ومبقاش عارف يتكلم. للدرجه دي؟ طبعا يا فندم، لغايه ما عبود زكريا قال له انت عارف كويس انك ما وصلتش لمركزك كوزير الا بتوصيه احد اصحاب الملايين، وان هذا المليونير هارب من اداء الضرائب اللي عليه، والوزير اول من يتسطر عليه. شوف يا محفوظ، الجلسه دي مهمه جدا، وانا عايزك تكتبها بانفعال وصدق، بس بلاش عباره عبود زكريا الاخرانيه دي. ليه يا فندم؟ بلاش داعي، دي خارجه عن موضوع الاستجواب خالص، خلينا موضوعيين. حاضر يا فندم، عن اذن سعادتك. هو عايز يشيل العباره دي ليه؟ مع انها مهمه جدا، اكيد وراها حاجه. اخ، شغل مخك يا مغفل. المليونير ده يبقى جديد باشا، ومش معقول يتكتب في الجورنال انه بيهرب من دفع الضرائب وهو اللي ساند الجورنال باعلاناته وفلوسه. او كله بيلعب على كله. استاذ محفوظ. نعم. تلغراف علشانك. تلغراف؟ خير، وريني. والدتك في خطر، احضر حالا. احضر حالا؟ احضر حالا امتى بس؟ هو انا وقتي في ايدي؟ ادخل. امال، انا عندي ليكي مفاجاه يا امال. خير يا عبد العظيم بيه؟ محفوظ صاحبك. وليه ما تقولش محفوظ زميلي او محفوظ تلميذك؟ المهم ابعده من سكتك شويه. مش فاهمه. هسفره. فين؟ برا مصر. غدا مع موسى صبري، احمد صالح، وضيوف الحلقات احمد خميس واحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى. ¶¶